تقول الشيخ السائلة: هل أخذ حبوب الدورة الشهرية لمواصلة صيام شهر رمضان؟ قل لها لا تأخذها. طيب. لأن تناولها مضر، والحيض والحمد لله كتبه الله على بنات آدم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن النساء يحضن في أيام في شهر رمضان. أحسن الله إليك. هل تلقى المرأة بما قدر الله لها؟ طيب. الحمد لله.